وحقيقة الساعة لا تطلب لنفسها فقط لأنها شيء عظيم وشيء خطير، ولا تطلب لأنها مآل البشر ونهايتهم بل نهاية المخلوقين أجمعين، ولا تطلب لأنها بداية عالم آخر ينقسم فيه الناس إلى الأبرار والفجار وإلى المنعمين والمعذبين، ويقسم فيها الناس إلى المرحومين وإلى المبعدين. وإنما علم الساعة أيضا يطلب من أجل الاستعداد، من أجل أن يستعد العبد المسلم لها. ألستم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله الصحابي يا رسول الله متى الساعة، فماذا قال له صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم فماذا أعددت لها؟ عندما يسأل الإنسان عن الساعة علمها عند الله، ونحن نؤمن بالذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أول أشراط الساعة موته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال بعثت والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني فسبقتها، وأخبر أصحابه رضي الله عنهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تقع ستة أمور، وذكر أولها فقال موتي. أول أشراط الساعة موتي، فبكى راوي الحديث بكاء شديدا، قال الصحابة حتى رحمناه. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما يسألونك عن الساعة أنت من ذكراها، كما قرأ ابن كثير والكسائي وغيره ووقفوا عند فيما يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما يسألونك أنت من ذكراها، أنت الذي بعثت لتذكر الناس بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، أنت الذي أنزل الله عليك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أنت الذي أنزل الله عليك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فيقول ها هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني أيقنت وها هنا الأمر الخطير العظيم الجلل، ماذا أعددت لها؟ فأما المؤمن فإذا تطايرت الصحف فمنهم من أخذ كتابه بيمينه، ومنهم من أخذ كتابه وراء ظهره، ومنهم من أخذ كتابه بشماله، فإن المؤمن يقول إذا أوتي كتابه بيمينه يقول إني ظننت أني ملاق حسابيه، تاج المعرفة ورأس العلم يوم القيامة هذه الكلمة، تاج المعرفة ورأس العلم يوم القيامة هذه الكلمة إني ظننت أني ملاق حسابية، والظن هنا بمعنى اليقين، إني أيقنت أني ملاق حسابية، ماذا أعددت لها أيها السائل؟ فقال يا رسول الله، وكأن الرجل قد وقع في يده وفاجأه السؤال، فقال يا رسول الله والله ما أعددت لها من كثير عمل، من كثير صلاة ولا صيام، إلا أنني أحب الله ورسوله، عجزت جوارحي عن صيام النهار، وكسلت قوائمي عن صلاة الليل، فلم أكثر من الصيام ولم أكثر من الصلاة واكتفيت بالفريضة، لكن قاعدة ذلك كله وأس ذلك كله أنني أحب الله ورسوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما رأيت الصحابة فرحوا بشيء بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرحهم بهذا الحديث. لم أرى الصحابة فرحوا بشيء كفرحهم بهذا الحديث: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ولهذا عندما تذكر أحد الصحابة وقال جلس في بيته ثم حدثته نفسه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ندخل عليه ونخرج، ويدخل علينا ويخرج، ونحن تقر أعيننا بالنظر إليه، فكيف إذا مات وهل نراه يوم القيامة؟ قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فجثوت على ركبتي بين يديه وقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إننا في هذه الدنيا نراك تقبل علينا، تأتي وتذهب، تدخل وتخرج، ونحن نراك في الصباح والمساء، فكيف نصنع يوم القيامة وأنت يوم القيامة في الفردوس الأعلى في عليين؟ فهل نراك يوم القيامة؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتلاها عليه فخرج الرجل من المسجد باكيا يبكي بكاء الفرح، موقن أنها الرفقة بإذن الله. حتى وإن عجزت بك الأعمال أيها الكريم، حتى وإن تثاقلت أركانك عن العمل الصالح أيها الكريم، فإياك ثم إياك أن يطلع الله عز وجل على قلبك فيرى أنك تحب أحدا أكثر مما تحبه، وإياك أن يطلع الله عز وجل على قلبك فيرى أنك تحب أحدا من خلقه أكثر مما تحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألست ترى أيها الكريم أن الله يغار ومن غيرته أنه لا يحب أن يزاحمه في قلب عبده أحد من المخلوقين؟ ألم تقرأ قصة الخليل إبراهيم عليه السلام أنه كان يحب ولده إسماعيل حبا جما حبا كثيرا، وذلك لأسباب: الأمر الأول الفطرة، كل إنسان مفطور على حب الولد، والأمر الثاني أن الأنبياء يحبون أن يكون لهم عقب في الصالحين، ويرجون من الله أن يرث النبوة أبناؤهم عنهم. والأمر الثالث أن إسماعيل جاء على كبر، رزقه إبراهيم عليه السلام على كبر. قال ابن عباس: وكان قد جاوز 80 سنة فرزق بإسماعيل فأحبه حبا جما. فقال الله قال الله عز وجل له: يا إبراهيم انطلق إلى بلاد كذا. فلما أتاها قال: ربي إنها أرض صحراء قفر قافلة، ليس بها جليس ولا أنيس ولا ساكن، ليس بها طير ولا وحش، إنها أرض صحراء ساخنة قاحلة. قال له: اتركه هناك ثم انطلق. تقول السيدة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر رضي الله تعالى عنها حين تركها ووضع عندها جراب فيه طعام وسقاء فيه ماء ثم انطلق، فوضعت الولد وهي ابنة الستة عشر عاما، وقيل سبعة عشر عاما، فتبعته وقالت يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا بهذا المكان القفر؟ صور أنت نفسك أيها الكريم، ثم بدك ستعلم لماذا فعل به كل هذا. فقالت أين تذهب وتتركنا في هذا المكان القفر القاحل؟ فطأطأ رأسه وأدبر، فتبعته وأعادت عليه يا إبراهيم سبحان الله، يوجد إنسان في الدنيا يفعل فعلتك؟ كيف جئت بنا من مدينة عامرة، من مدينة حافلة بالسكان، إلى هذه الأرض القاحلة القهر، ثم تذهب وتتركنا؟ فلما أعادت عليه المرة الثالثة طأطأ رأسه وسكن، فلما سكن قالت له هاجر يا إبراهيم الله أمرك، ماذا لم تجبني؟ الله أمرك؟ فقال برأسه هكذا، ثم انطلق، والله ما نظر إليها، وانطلق وهو محزون القلب، وعاد إلى أرض فلسطين، وترك هاجر وولدها الرضيع إسماعيل بمكة بواد غير ذي زرع، لم يكن بها ساكن، ولم يكن بها أنيس، بل لم يكن بها طير ولا وحش، عندها جراب من طعام وسقاء من ماء، ولم يزرها ولم يأتها حتى كبر إسماعيل وصار يمشي مع الغلمان ويلعب مع الصبيان. فلما جاءه وقبله وضمه ودخل بيته جاءه جبريل فقال يا إبراهيم، قال نعم يا جبريل، قال إن الله يأمرك أن تذبح ولدك. قال إسماعيل، قال نعم. وانطلق جبريل وترك الوالد بهذه الحادثة العظيمة التي سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية، ولكن أيضا سأذكر لماذا فعل به ربه هذا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، أنت أحق من عبد وأحق من ذكر، أنصر من ابتغي، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرأف من ملك، وأرأف من ملك، أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. فقال إسماعيل، قال نعم. فقال لامرأته يا هاجر، قالت نعم يا إبراهيم، قالت لقد قضيت مدة طويلة لم تزرنا. والرجل ساكت يفكر في أمره، ثم قال زيني الولد يا هاجر، ثم أخذه وانطلق به. فلما انطلق به قال يا إسماعيل، قال نعم يا أبتي، قال إني أرى في المنام أني أذبحك، إن الله أمرني أن أذبحك. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الأئمة بقول الله عز وجل فلما أسلما أي استسلما لأمر الله عز وجل وكبه على وجهه لأنه لم يطق أن يذبحه وهو ينظر إليه كبه على وجهه وتله للجبين ووضع السيف على رقبته ليقطعها اطلع ربك في تلك الساعة على قلب عبده إبراهيم فلم يجد غيره. وها هنا الحكمة، جاءت محبة الولد تنازع، فلما زالت وسقطت قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه كان من عبادنا المؤمنين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وإبراهيم يضع السكين الحادة الشفرة الحادة على عنق ولده ليقطعها اطلع ربك على قلبه فلم يجد في هذا القلب أحدا إلا هو سبحانه إلا محبته سبحانه. فقال الله تبارك وتعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. كيف؟ إن كذلك نبتلي الذين يحبوننا، إن كذلك نبتلي الذين يرغبون في الذي عندنا، إن كذلك نبتلي الذين يتقربون إلينا، إن كذلك نبتلي أهل الإحسان في الدنيا. ومن هذا تفهم حين قال الرجل إني لم أعد لها كثير عمل، ما من صيام ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. وها هنا فائدة أيها الكرام، هذه الفائدة فائدة جليلة عظيمة يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام الترمذي وحسنه والحديث رواه الحاكم وصححه ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرئ ما احتسب وعليه ما اكتسب والمرء مع من أحب ومن مات على ذناب الطريق فهو من أهلها. لامرئ ما احتسب عند الله من الأجر وعليه ما اكتسب من الإثم، وكل امرئ مع من أحب ومن مات وهو في طريقه إلى الله، من مات وهو في طريق الإحسان والبر والتقوى فهو من أهل الطريق فهو من أهلها، ومن مات على ذناب الطريق فهو من أهلها. فاحرص رحمك الله، وخاصة وخاصة أننا في أيام يزكي الكثير فيها منا أنفسه ويتزينون لله تبارك وتعالى بالمظاهر، الله عز وجل وحده يعلم السرائر، بل إن الذي لابد من التنبيه عليه أن أهل الإيمان في طريقهم إلى الله زادهم شيء واحد، ما هو؟ ليس كثرة المال ولا كثرة الرجال ولا كثرة الأتباع وليس كثرة الولد ولا قوة الجاه والسلطان، إنما زاد المؤمنين في دنياهم التقوى. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فمن حرص رحمكم الله على أن يلقى الله عز وجل محبا له ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن عنده كثير زاد، فإن رأس الزاد التقوى ورأس التقوى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أوجه أيضا كلامي لإخواننا الذين يقبلون ولأخواتنا اللواتي يقبلنا على الله عز وجل في هذه الأيام. وكنت قد ذكرت لإخواننا بالأمس وحق أن أذكر به آبائي وإخواني وأمهاتي اليوم رحمكم الله، كم كان يكفي الأمة من العلماء والدعاة حتى ترجع هذه الأمة إلى ربها؟ 100,000، 10,000، 100,000، كم كانت تحتاج من الزمن كي ترجع إلى الله؟ ترى لو أن الدعاة بذلوا 50 عاما في دعوة الأمة أكانت ترجع إلى ربها هذا الرجوع؟ لكن 32 ثانية كانت كافية بأن ترد المسلمين إلى ربهم وأن تذكر المسلمات بحقوق ربهن. لماذا أيها الكرام؟ لأن الله عز وجل يرحم هذه الأمة فيذكرها ولا يعذبها. وخاب عبد وخسر، زعم أن الله عز وجل يعذب المسلمين، كذب على الله. إن الله عز وجل أكرم هذه الأمة من العذاب، لأن الله عز وجل يكرم المسلمين أولا، وكنت قد أشرت إلى هذا. والأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه وبكى طويلا، صلى في ليلة صلاة طويلة وقال إني صليت لربي صلاة رغبة ورهبة، وسألت الله ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. فمن زعم أن الله يهلك الأمة بسنة عامة فقد كذب الذي جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما يوم القيامة، وأما يوم القيامة، فكنا قد ذكرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قرأ قول سيدنا إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول سيدنا عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم انهملت وانهمرت وتدفقت عيناه بالبكاء حتى سالت دموعه على لحيته، فقال الله: يا جبريل انطلق إلى محمد وسله ما يبكيه. قال فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله يسألك ما يبكيك. فقال: يا جبريل، أمتي أمتي. وتذكر يوم القيامة. فانطلق جبريل إلى ربه وقال: يا رب، إن محمدا يبكي خوفا على أمته. فقال الله: انطلق إليه وأخبره أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. انطلق إليه وأخبره أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. لن يرى من ربه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أمته شيئا يسوءه، فكيف يقال أن الله يعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإنني أذكر إخواني الذين أقبلوا على الله كما ذكرناهم في غير هذا المجلس أنهم إنما أقبلوا على رب رحيم، وعليهم ألا يستكثروا ذنوبهم، لأن رحمة الله عز وجل أوسع. وربهم يقول لهم: يا عبادي، لو أن أحدكم جاءني بملء الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لغفرت له. لو جاءني بقراب الأرض خطايا لجئته بمثلها مغفرة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عودتك إلى الله دليل على اعترافك بأنك من عبيده، وعودتك إلى الله دليل على أنك من إمائه. فرجوعكم إلى الله يفرح الله عز وجل ويفرح الله عز وجل به كما ذكرنا. وإنما أنا أذكركم أنتم يا عمار المساجد، هؤلاء إخوانكم قد أقبلوا على بيوت الله، فأي حال سيجدونكم عليها؟ هل سيجدونكم على المحبة والمودة والإخاء؟ هل سيجدونكم على التبادل والتجالس والتزاور في الله؟ هل سيجدونكم ممن قال الله ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه؟ أما أن إخوة فيجلسون إليكم ويتعلمون منكم ويتقوى إيمانهم بكم، لأن الشيطان ذئب الإنسان، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أما أن إخوانكم الذين عادوا إلى ربهم لا إلى غيره، عادوا إلى ربهم لا إلى غيره، عادوا إلى ربهم لا إلى غيره، هل سيجدونكم على العداوة والتنازع والاختلاف والبغضاء والشقاق والتدابر والظلم والألاء؟ كيف سيجدوننا؟ وأنا أوجه إليكم كلامي يا من أكرمكم الله عز وجل بالعودة إليه، لا تتخذون حجة بينكم وبين الله، إياكم أن تتخذون حجة بينكم وبين الله، لا تتخذونها ولا تجعلوننا حجة. وإياكم أن تكرهوا الإسلام لأجلنا، وإياكم أن تعرضوا عن ربكم بسببنا، فإننا مذنبون وخطاؤون وجاهلون وظالمون ومسيئون، وإننا في كل وقت منيبون وراجعون إلى ربنا عز وجل. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كثيرا من شبابنا دخلوا المساجد، أي والله دخلوا المساجد من أجل العبادة، فقيل لهم: هل أنتم من جماعة فلان أم من جماعة فلان؟ وهو لا يملك من الصلاة إلا يوما أو يومين، ومع ذلك هجر، صاروا لا يردون عليه السلام، وأوذي وأسيء إليه فهجر المسجد وترك الصلاة، وحسابهم على الله. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الراية: تريد أن تعرف كيف تحب الله؟ اسمع رحمك الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أعطى الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، علي بن أبي طالب. فلما أخذ الراية وانطلق ثم التفت فقال: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ ويقصد اليهود. قال: يا علي، انفذ على رسلك. رويت رويت ولا تعجب، انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فاقتل شيوخهم وذبح رجالهم واستحي نساءهم وذبح أطفالهم. لا والله. قال: فإذا نزلت بساحتهم، يا من تحب الله ورسوله، يا من يحبك الله ورسوله، فادعهم، لا تقاتلهم، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذا الخطاب لمن؟ لمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فإذا رأيت الرجل يصد الناس عن الله فاعلم أنه لا يحب الله ورسوله، واعلم بالضرورة أنه لا يحبه الله ورسوله، لأن الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يحرص على أن يهدي الناس، يحرص على أن يهتدي به ولو رجل واحد، لأنه إذا اهتدى بك رجل واحد فهو خير لك مما طلعت عليه الشمس. ولا تجعلوا بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا تجعلوا بيوت الله سببا للفرقة. ومن صنع هذا فليتق الله وليرجع إلى الله. إنكم تعتدون على الله في بيته، إنكم تتجرؤون على الله في بيته. ولكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، وإن الله يغار. ولا تغتر أيها الغافل بإمهال الله عز وجل لك، ولا تغتر بصبر الله عز وجل عليك، لا تغتر. واتقوا الله واجعلوا دينكم لله وغيرتكم لله وغضبكم لله. ودعوكم من فلان وفلان، فإن فلانا وفلانا لا ينفع. ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فرحة المحسنين وفرحة المتقين وفرحة المؤمنين بهذا الحديث لا توازيها فرحة إلا فرحتهم بنعمة الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يرزقنا حسن الإنابة إليه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عن سيئاتنا، اللهم كفر عن سيئاتنا، اللهم كفر عن سيئاتنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عائدا وراجعا إليك إلا رحمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبغضا لإخوانه إلا طهرت قلبه. اللهم اختم بالباقية الصالحات أعمالنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والقتل والزلازل، واجعلنا فيه من عبادك الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.